العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله طيبين الطاهرين على صحبه الغر البيانين من تبع له إلى يوم الدين. ما بعد، سنكمل على إخوتي في كركوك شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. وصلنا إلى الحديث الخامس ونسمع الحديث. اقرأ الحديث تاخ كمال. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بارك الله فيكم. إذن هذا الحديث عن الحدث في الدين وعن البدعة. وهذا الحديث يعني قال أهل العلم هو أصلا في الأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر هو أول حديث في هذا الكتاب إنما الأعمال بالنيات أصلا في الأعمال الباطنة. لذا على المرء المسلم أن يتعاهد نيته أولا فيصحح النيبة ويراجعها ويتعاهدها كي يخلص النية لله عز وجل. ثم أن هذا الركن الذي هو إخلاص النية لله عز وجل في الأعمال والأقوال والاعتقادات لا يكفي إن لم يكن العمل موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإنه كما حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو رد أي مردود. إذا ينبغي لطالب العلم معرفة وفهم وتدبر هذا الحديث لأنه أصل في الأعمال الظاهرة. قال بعض السلف: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وتعود أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. أنه يفتح الله عز وجل له نورا، يجعل الله له نورا ويفتح له قلبه. فهذا حديث عظيم، هو حديث أم عبد الله عن أم عبد الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا في البخاري ومسلم. هذه من عند أهل اللغة شرطية، من درس نجح، من جد وجد، من جاء أكرمته. تتكون من شرطا وجزاؤه وجوابه. فما هو الشرط؟ الشرط من أحدث. والأحداث هو المجيء بشيء حديث لم يكن على وصف الشريعة. أما ما جاء في الشريعة فهو الأمر القديم الأصل الذي عليه العمل الذي ينبغي أن يتبع. قال من أحدث، ثم قال في أمرنا هذا، لأن هذا الإحداث في هذه ظرفية. إذن يوجد إحداث، هذا الإحداث ما هو الظرف أو المكان أو الزمان الذي حصل فيه الحدث؟ في أمرنا. والأمر هذا، الأمر هذا يا إخوتي الأفاضل يا رعاكم الله، هو أمر الدين. لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الأمر في أمر الدين من أحدث، هذا القيد يعني من أحدث في أمر الدين أحرج من أحدث في أمر الدنيا. يسمونه شارع، ابتكار هندسي، معمل، مصنع، هذا لا علاقة له بالدين. لكن أمرنا هذا أمر الدين، والدين هو ما يدان به لرب العالمين، ويدان به يعني يتعبد به لرب العالمين. فمن أحدث في أمرنا وأشار إليه في أمرنا هذا، والمشار إليه هو ما هو أمر رسول الله عليه وسلم الأمر. ثم ماذا قال؟ ما ليس منه، ما ليس منه. هذا ما ليس منه قيد. احنا الان الى الان عندنا الشرط، ما هو الشرط؟ من احدث في امرنا هذا الذي هو امر الدين. ثم الان الى الان ما جاءنا جواب الشرط وجزاؤه. ثم ادخل علينا قيدا، ما هو هذا القيد؟ قال ما ليس منه. فأخرج من جاءنا بأمر من الدين أحدثه هو موجود الأصل، هو موجود لكن مهجور، سنة مهجورة فأحياها، أحياها سنة مهجورة ما يعرفها كثير من الناس. فيعني قام بتعليمها للناس وبثها بين الناس والعمل بها والصبر عليها حتى عرفها الناس. ولذا يعني لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء رجل بثروة كادت كفه أن تعجز بل قد عجزت عنها، فلما رآه الناس تتابعوا على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الدين سنة حسنة. هل التصدق شيء جديد بالدين الآن نزل؟ قال الحشي هذا الكلام في السنة السابعة للهجرة، الأمر بالصدقة في السنة السابعة للهجرة. لا، هو موجود بالدين، لكن أحدثه الآن يعني ذكرنا بأمر. فقال من سنة سنة الحسنة فله أجرها أجر من عملتها من بعده إلى يوم القيامة. فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، حتى لا يأتي واحد ويقول لك يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح. كيف يقول ما يعني ما كانت تفعل هكذا على عهد النبي؟ نقول لا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى يوما ويومين وثلاثة أيام، فلما رأهم اجتمعوا وكثروا ترك الخروج عليهم، لما سألوا قال خشيت أن تفرض عليكم. إذن أصلها موجود، أصلها موجود. فلما ذهبت الخشية يعني جمعهم الناس، جمع عمر رضي الله عنه وأرضى الناس على قارئ واحد. ماذا يقول؟ ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس في أمر الدين، هذا قال فهو رد، فهو رد، رد أي مردود، رد أي مردود، بمعنى مسدود. فإذا الذي يعني هذا هذه الفاء يسمونها واقعة في جواب الشرط، هو رد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. إذا ماذا يكون الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أن أحدث في أمرنا هذا، في أمر الدين، جاء بحدث، جاء بأمر مبتدع، جاء بعبادة، أو جاء بعقيدة جديدة لم يعتقدها السلف، أو جاء بمنهج جديد لم ينتهجه السلف، أو جاء بسلوك جديد لم يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا له أصل في كتاب الله، فهو ماذا؟ فهو رد، يعني هو مردود على صاحبه. يعني العالم يعمل ويتعب وينصب وهو يرجو بذلك أن يقبل منه العمل، حتى إذا أتم العمل قالوا له هذا عملك مردود عليك، يعمل من الصباح حتى المساء وينتظر الأجر، يقول له لا أجر لك. تصور حسرة العامل الذي يعني يصعد البلوك مثلا أو يمسك بالمالج من الصباح إلى المساء، وقد تعرق في هذا النهار الطويل والحر، وفي النهاية ماذا يقول له؟ عملك مردود عليك، ارجع خلص جميع هذا العمل لأن هذا العمل ليس بصحيح. هذه يعني كارثة ومصيبة وأمر عظيم على العبد. إذا قلت لكم ينبغي لطالب العلم أن يجعل هذا الحديث سلاحا له، سلاحا لوجه المبتدعة، وسلاحا أولا يقي نفسه شرور البدع، سواء كانت البدع في العبادات أو في العقائد أو في المناهج أو في السلوكيات، سواء كانت البدع أصلية أو بدع إضافية. البدع الأصلية هي التي لا يوجد لها أي أساس في الشرع، لما البدع الإضافية هي البدع الموجود أساس هذا الشرع لكنه غير في هيئتها وفي صفتها وجاء بها في المكان الذي ما جاء به الشارع ولا قيدها الشارع في هذا المكان أو في هذا الزمان وعلى هذه الكيفيه. إذن يعني هذه هذا الحديث الذي ينبغي دائما أن يجعله طالب العلم نصب عينيه في كل عمل يعمله لله عز وجل. فيعني يعني يعني هذا الحديث له دلالة منطوق ودلالة مفهوم كما يقول الإمام السعدي رحمه الله، له دلالة منطوق ودلالة مفهوم. يعني بمنطوقه يدل هذا الحديث على أن أي بدعة، أي فعل يفعله المرء، أي فعل يفعله المرء ولا يوجد له أصل في الشرع فهو مردود على صاحب. أي فعل يفعله المرء هو مردود على صاحبه وليس له أصل في الشرع وفي دين الله عز وجل، هذا منطوقه. لكن كلام العرب له منطوق وله مفهوم، فبمفهوم المخالفة يعني الكلام الذي يفهم من هذا النص، الكلام الذي يفهم من هذا النص أنه لا يقبل من العمل عند الله عز وجل، لا يقبل من العمل عند الله عز وجل إلا ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو مفهومه، أن أي عمل لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو مردود على صاحبه. العمل يجب أن يكون على السنة، ولا يقبل الله عز وجل عملا إلا ما كان على السنة. فهذا إذن حديث مهم يعني ينبغي لطالب العلم السلفي أن يجعله نصب عينيه، وأن يفهمه، وأن يجعل دعوته على أساس هذا الحديث. والبدعة يعني لها تعريفات، عرفها أهل العلم بتعريفات، ويعني يرجع كثير يعني من أهل العلم إلى تعريف الإمام الشاطبي، تعريف الإمام الشاطبي بالبدع، فقال هي طريقة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة بالتعبد لله تعالى. إذن طريقة مخترعة يعني ليست موجودة سابقا، هذه الطريقة موجودة أين؟ في الدين، أخرج به ماذا؟ أخرج الدنيا، تضاهي الشريعة، تضاهي يعني تقابل الشريعة يعني. وهذا الكلام هذا في العبادات، يعني أنها يعني عبادات لا توجد لها أصل في دين الله عز وجل، يقصد بالسلوك عليها. السالك على هذا الطريق ماذا يريد به؟ ماذا ينوي؟ ما هي نيته؟ المبالغة بالتعبد لله تعالى، المبالغة بالتعبد لله تعالى. فإذا يعني هذه هي البدع التي نهى عنها الشارع، التي تكون في الدين، أي أنها تفسد في الأمور المدنية، الأمور العامة التي تخص دنيا الناس، مثل السيارات، مثل الطرقات، مثل إدارة الأمور المدنية، تنظيم شؤون السير، غير ذلك من الأمور، التوسعات في البنيان، غير ذلك. هذه أمور ليست من الدين، مع أنها بدعة، لأن البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، أي في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق. ولذا الله تعالى يقول بديع السماوات والأرض، بديع يعني أوجدهما على غير مثال سابق. فإذا يعني جاءت أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم البدع وفي التنفير عنها وفي وجوب لزوم السنة، منها قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فبين هذه أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ماذا أسماهم؟ سماهم شركاء، أن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويعني في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دليل على أن الدين كامل، فمن جاءنا بعبادة جديدة في أصلها أو أن العبادة تقرب إليها على غير وجهها المشروع فهذا قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء بدين كامل أو أنه ما بلغنا البلاغ الكامل. ولذا يعني جعل الشارع محبة الله عز وجل تنال باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما أردتم أن تنالوا محبة الله عز وجل اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوني. ما هو جواب الطلب؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فلا أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وجميع الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل تدل على الأمر باتباع السنة هي تدل على ذلك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في الأمر بذلك. وما الأحاديث فمنها حديث العرباض المشهور وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة أجيرة نجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة معتدة فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد فسير اختلاف كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحث في كل خطبة على لزوم السنة ومجانب البدعة، يقول أما بعد فإن أثبت الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني لما كان يعني وإن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما توجد بدعة، لكن يعني يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطواته على الأمة إذا حذر لها منها هذا التحذير. لذا أصلا من أصول منهج السلف هو اتباع السنة والثبات عليها والتحذير من البدع ومن أهلها. أصول منهج السلف الأصل الأول إخلاص العبادة لله عز وجل بالتوحيد. الأصل الثاني الاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه على لزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقة والخروج على أولياء أمور المسلمين. والأصل الثالث من أصول المنهج السلفي لزوم السنة والثبات عليها واجتناب البدع وأهلها. فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أصل أصيل ينبغي على الطالب أن يتعلمه وأن يجعله ميزانا للأعمال الظاهرة. ثبتنا الله وإياكم على صراط المستقيم وغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخ وأحسن الله إليك. وإليكم أكرمكم الله. بارك الله فيكم. سلمنا على خوتنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.